محمد علي الفاروقي لنعيش مرة أخرى أيضا مع عضو من أعضاء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ألا وهو فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي قارئ مصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا. نسأل الله تعالى له التجلي والتوفيق. لا المجلة مش مشكلة مكان عام. لا ما نعم لا فضنا ممكن أن أعمل معك خلاص ماشي يا خلص عاد عديك رجل شيء سانة خيزنا خيزنا Thank you. إذا أتوا على وادٍ فتبسم ضاحكا من موت. Thank you. وذريا له الشيطان

عليك. Thank you.

والذي خزائنه لا تنفذ هو الله، فلا خير إلا من الله، ولا سجود إلا لعظمته، ولا ركوع إلا لعزته، ولا عبودية إلا لوحدانيته، لأنه سبحانه هو الأول وعليه المعول ومنه المبتدا وإليه المنتهى وله المشتكى وعليه التوكل. إخوة الإيمان، بعدما استمعنا إلى القرآن فهيا بنا إلى روضة العلم وأهل الإيمان.